عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحف عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشات. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، وحسنه الترمذي رحمه الله تعالى. ويوم الولادة معدود من السبعة على الصحيح، وقيل ليس منها. ونقل عن نفس الشافعي رضي الله عنه، وقال الرافعي وغيره: ولا تفوت بفوات السابع. ولا تفوت بل يقضيها بل يفعلها. نعم. او على انه لا يدرك. جزاهم الله عنا خير الجزاء. طيب. نعم. وفي العدة والحاوي للما وردي. وفي العدة اسم كتاب، والحاوي اسم كتاب للما وردي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد النبي الأمي، وعلى إخوانه الأنبياء المرسلين، وآل كل وأزواج كل ذرية كل صحابة كل أجمعين، التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، أشفع في أمطارنا مرضى المسلمين، اهدنا إلى الجلال والإكرام، وأنزل على داء كل منا دواء لا يغادر سقما. قال المؤلف رحمه الله: بكم يبيعه هو؟ بكم؟ 5 ريال. طيب، جزاه الله خير. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي يبغى دحلاتي فين جبته؟ من المكتبة. اي جبته ذا. اللي يبغى خذ منه 5 ريال. ولا هذه هدية منه؟ لا هدية. ها؟ هدية. من فين؟ من واحد فعلته. انت دحيلة. اللي يبغى يقرا جيل واحد. ايوه اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: الحمد لله وارث السماوات والارض ومن فيهن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين القائل: تعلموا الفرائض وعلموها الناس. وعلى الأنبياء والمرسلين والآل والصحابة أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسبب تحرير هذه الرسالة أنه أتاني طالب من طلاب المرحلة الثانوية وألقى علي بعض الأسئلة والاستشكالات في علم الفرائض، فأسعفته بالإجابة، وأصبح بيننا لقاء ونقاش في هذا الفن. فعادت بالذاكرة إلى هذا العلم ومراجعة بعض كتبه، فأحببت أن أعمل هذه الرسالة المختصرة وأسميتها إعانة الطالب في بداية علم الفرائض. وإن كانت هذه الرسالة صغيرة ومحذوف فيها كثير من الأبواب، مثل باب الجد والإخوة وباب المناسخات وغيرها من الأبواب، ولم يكن حذفي لها إلا خشية الوقوع في الخطأ والزلل. إذا كان أنا أسكت بعدين يقول حتى حتى حتى المعلم ما عنده معلومة في النحو، لازم انا ايش انبه، لازم، لان اذا سكت بعدين يقول ايه حتى المعلم ما عنده معرفة في الايه. نعم. ولم يكن حذفي لها إلا خشية الوقوع في الخطأ والزلل، وليس لي باع كبير في هذا المضمار، إلا أنني أسأل الله تعالى أن تكون هذه الرسالة نافعة للمبتدئين في هذا الفن. ما هو الباع؟ الباع هكذا من هنا إلى هنا، هذا باع، هذا باع. وليس لي باع يعني ليس لي علم كثير في هذا العلم، تواضع من الايه؟ من المؤلف، تواضع من المؤلف، وليس لي باع طويل في هذا العلم، يعني باعي قصير، باعي قصير، ما عندي الا علم قليل، هذا من باب التواضع. نعم. كما اسأله جل وعلا ان يرزقنا العلم النافع والاخلاص والتوفيق، والموت على حبه وحب نبيه، والموت على حبه وحب نبيه. نعم. علم الفرائض. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة، فما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. يعني العلم الديني، العلم الايه؟ الديني. وأما العلم الدنيوي فهذا غير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة عليه الصلاة والسلام، نعم، وكانوا يعني أهل المدينة زرعهم التمر، التمر هذا مشهور بالمدينة، نعم، فكانوا يزرعون التمر ويزرعون بجانبه الشعير، نعم، إلى آخر الذي يأكلونه، نعم. فكانت العادة أنهم يأخذون الشجر قسمان: شجر ذكر ونخل ذكر ونخل أنثى. نخل لا يأتي بالتمر، إنما يأتي بشيء صغير مثل التمر لكنه يابس، إذا قلت به هكذا خرج منه أبيض مثل الإيه؟ مثل البودرة. هذا الذكر، فيأخذونه رحمهم الله تعالى أهل التمر ويرشونه على الأنثى. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا دخل له في علم الدنيا، وإن كان هو يعلم من الله سبحانه وتعالى، لكن في هذه المسألة ما حصل له ذلك، فقال لهم لا تفعلوا، الله هو الذي يثمر. فجاء ذلك العام ما في ثمرة، فأخبر الرسول بذلك فقال لهم: أنتم أعلموا بأمور دينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فرجعوا إلى وضع ما كانوا يضعونه، فالنخلة هذه إذا لم يوضع فيها شيء من هذا الأبيض الذي هو شجر الذكر لا يأتي بالتمر بل يأتي بهذا ويرش عليه، نعم، فيأتي التمر ناجح نمرة واحد فوق، وخصوصا تمر المدينة مشهورة بتمرها، نعم. وإن كان الأحساء مليان والعراق مليان، سواد العراق يقول سواد العراق، العراق مليان بالتمر، كثير مرة، نعم. طيب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، تعلموا الفرائض وعلموها، فإنه نصف العلم وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. كان يتعلم وأجعل الفرائض قليل، نعم. وإذا ماتوا على ذلك كما جاء في الحديث يذهب الناس فرق الطريق ما أعرف، يأتي في آخر الزمان، نعم. ومبادئ كل فن عشرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبقد اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. بعضهم ما يأتي بهذه المبادئ العشرة، يأتي ببعضها ويكتفي ببعضها، لكن من ذكر المبادئ العشرة كان أحسن، نعم. حده هو فقه المواريث وما يضم إلى ذلك من علم الحساب. موضوعه التركات، ثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم، نسبته إلى غيره أنه من العلوم الشرعية، قتله ما ورد من الحث والترغيب في تعلمه وتعليمه، بل هو نصف العلم، لأنه متى يسأل عنه في الموت، فهو علم الموت، علم الموت وتقسيم تركاته. نعم. واضعه هو الله سبحانه وتعالى، اسمه علم الفرائض. ليه واضعه الله؟ لأنه لو قال واحد يعطي الذكر كامل ويعطي حظا كاملا ويعطي الأنثى نصف الحظ، يقول ليش لي أنا ما في غلبة، ما في غلبة. واضعه لقطع الغلبة والمنازعات وضعه الله سبحانه وتعالى وهو أعلم. والحكمة بأن الرجل يأخذ مثل المرأة، لأن المرأة تكتفي بصرف زوجها عليها ولا تطالب بمقساها ولا بأكلها ولا بشربها، بل يقوم بذلك كل الزوج، وهي ترفع مالها. ولا يجوز لزوجها أن يأخذ شيئا من مالها، بل النفقة عليه هو. الرجال قوامون على النساء، وإذا أخذ من المرأة بغير رضاها فيكون والعياذ بالله هذا نعم حرام. نعم. هاتوا النساء فتقاتلن حتى من الصداق ما يمكن يأخذ حقها. نعم. مسألة إلا إذا هم من نفسها تعاونت بطوعها. نعم. طيب. اسمه علم الفرائض، استمداده من الكتاب والسنة والإجماع. حكمه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الحرج عن الباقين. يتعلم بعضهم عرب في البلد يكفي، وإذا ما تعلم أحد يجب على أنه يتعلم حتى يقضوا بين أهل بلده. نعم. مسائله ما يذكر في كل باب من أبوابه، ما يتعلق بتركة الميت. يتعلق بتركة الميت خمسة حقوق مرتبة: الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والرهن والجناية. نعم. إذا ما سلم صاحبها الزكاة نودر أول عنها الزكاة، ونودر كذلك عنه أول إذا جنى صاحبها على أحد نسلم الدين. نعم. والثاني مؤنة التجهيز من كفن وأجرة حفر قبر وغسل ونحو ذلك. اخرج منها. وعند الحنابلة هي أول. نعم. الثالث الديون المرسلة في الذمة. المرسلة التي لم تقيد برهن. المرسلة التي لم تقيد برهن. نعم. كدين بلا رهن. الرابع الوصايا بالثلث فما دونه لأجنبي أي لغير وارث. القابس. لا وصية لوارث. ولدك يرث تقول كمان أعطوه كل كمال. لا وصية، يكفيه ما أعطاه الله. نعم. القامس الإرث وهو المقصود بالذات. تعريف الإرث: الإرث لغة البقاء وانتقال الشيء من قوم إلى قوم آخرين، وشرعا حق قابل للتجزي يثبت لمستحق بعد موت من له ذلك لقرابة بينهما ونحوها من الأسباب. قرابة زوجية، عتق. وأركان الإرث ثلاثة: وارث، مورث، وحق موروث. وشروط الإرث ثلاثة: تحقق موت المورث، وتحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة، والعلم بالجهة المقتضية للإرث من زوجية أو ولاء أو قرابة وتعيين جهة القرابة من بنوة أو أبوة أو نحو ذلك. أسباب الإرث، أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. وزيد رابع له نسب القرابة، نسب قرابة معنى واحد. وزيد رابع وهو بيت المال إن انتظم، إن انتظم عند الشافعي، وعند الإمام مالك انتظم أو لم ينتظم يرث، وعند الإمامين حافظ، حافظ للتركة، حافظ للتركة. نعم. موانع الإرث ثلاثة: الرق، فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه ولا يورث. ما هي جميع أنواعه؟ مبعض، كونه مبعض، كونه دفر، موسى بعتقه بعد الموت، كله هذا. نعم. نعم، يرثه وارثه بما ملكه ببعضه الحري. الثاني القتل، فلا يرث القاتل من مقتوله. الثالث اختلاف الدين، فلا توارث بين مسلمين. كيف صورة يرثه مورثه بما ملكه؟ كيف صورته؟ بس نقرأ نمشي كده ولا نفهم؟ كأن العبد كان لاثنين، زيد وعمر يشتركان في هذا العبد، احدهما اعتقه عند الشافعية، عند الشافعية اذا كان الذي اعتقه غني، اذا كان غنيا نعم يجب عليه ان يشتري الباقي من شريكه ويعتق الكل، واذا كان فقيرا لا يطالب. عند الامام ابي حنيفة لا، يعتق النصف ويجعل العبد حرا يبيع ويشتري ويشتري الباقي بنفسه حتى يخرج من الملكية. أسأل الله التوفيق، الله يعيد إن شاء الله هذا الشيء في الجهاد، لا يكون هذا العبودية والأكد إلا في الجهاد. مو ناخذ دقل أنه هذا ما أسلم كذا، لا، مثل الصحابة يأتون به إليهم ويكون بينهم حتى يشوف الناس يقوم للصلاة ويقوم لكذا ويقوم لكذا، وهو يرغب في الصلاة، فإذا رغب في الصلاة أعتقوه رحمهم الله تعالى. نعم. طيب. الثاني القتل، فلا يرث القاتل من مقتوله. الثالث اختلاف الدين، فلا توارث بين مسلم وكافر. وزيد رابع وهو اختلاف الدار، فلا توارث بين حربي وذمي. نعم. واحد كافر يحارب المسلمين، واحد كافر له ذمة، هذا الذي ذمة يرث بعضهم من بعض، وأما ذاك لا. نعم. الوارثون من الرجال بالاختصار 10 وبالبسط 15، وهم الابن يعني ابن الميت، الابن يعني ابن الميت الإضافة إلى الميت، وابن الابن وابن ابن الميت، والأب وأبو الميت، والجد وجد الميت، والأخ لأم وأخ الميت من أمه، والأخ لأب إلى آخره. نعم. والأخ الشقيق والأخ وابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق، والعم الشقيق والعم لأب وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والزوج والمعتق وغير هؤلاء لا يرثون. نعم. إلا إذا مات الميت ولم يكن عنده أحد، نبحث عن القرابة، والأقربون أولى بالمعروف. نعم. إذا اجتمع كل الذكور يرث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج. إذا اجتمع الذكور العشرة، الابن وابن الابن والأب والجد، من يرث منهم؟ ثلاثة: الابن والأب والزوج إذا كانت المرأة متزوجة. نعم. ويسقط البقية بالابن والأبي، وصورتها رقم واحد: الوارثات من النساء 70 وبالبسط 20، وهن البنت وبنت الابن والأم والجدة من الأم والجدة من قبل الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، والزوجة والمعتقة. وإذا اجتمع كل النساء يرث منهن 5: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة. إذا اجتمع الذكور والإناث يرث منهم 5: الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. ولها صورتان: زوج وزوجته، زوج وزوجته. نعم. أنواع الإرث: الإرث نوعان، فرد وتعصيب. وأما الوارث فعلى 3 أنواع: وارث بالفرض فقط، وله شبين في الأول دقل، وله إيه؟ إذا اجتمع الذكور والإناث يرث منهم 5: الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. ولها صورتان. جاب الصورة. جاب. نعم. إيش قال؟ أب وأم وزوجة وابن وبنت. أيوه. والثاني أب وأم وزوج. هذا هو. هنا في زوج وهنا في زوجة. نعم. أنواع الإرث: الإرث نوعان، فرض وتعصيب. وأما الوارث فعلى 3 أنواع: وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بالفرض تارة وبالفرض والتعصيب تارة أخرى. وهم الأب والجد. معنى الفرض والتعصيب: الفرض هو النصيب المقدر شرعا لوارث، لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول. التعصيب هو نصيب غير مقدر لوارث، نصيب غير مقدر لوارث. الذين يرثون بالفرض من الورثة هم جميع النساء إلا المعتقة، ومن الرجال الزوج والأخ لأم، والأب والجد في بعض أحوالهما. الذين يرثون بالتعصيب جميع الرجال إلا الزوجة والأخ لأم، إلا الزوجة والأخ لأم، هذول يرثون بالفرض. ولا يرث بالتعصيب أحد من النساء إلا المولاة المعتقة. إلا المولاة المعتقة، المولاة السيدة التي عتقت العبد عتقت الجارية. نعم. قال صاحب الرحبية: وليس في النساء طرا عصبا إلا التي منت بعتق الرقبة. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى 6: فرض النصف، وفرض الربع، وفرض الثمن، وفرض الثلثين، وفرض الثلث، وفرض السدس. أصحاب النصف: أصحاب النصف 5: الزوج يستحق النصف بشرط واحد، وهو ألا يكون للزوجة فرع وارث. 5 بشروط، 5 بشروط، هنا يكتب 5 بشروط، أو يعلق من أسفل واحد بشروط. نعم. فإن كان لها فرع وارث استحق الزوج الربع. صورتها 2: والفرع الوارث هو الابن وابن الابن وإن سفلا، والبنت وبنت الابن وإن سفلا. البنت الصلب تستحق النصف بشرطين: ألا يكون لها مؤصب، وأن لا يكون لها مماثل. وإن كان لها معصب عصبها، أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب. وإن سفل الابن، ما يمكن يقول وإن سفلت، لأن بنت البنت لا ترث، بنت البنت لا ترث، لذلك هو لم يتكر. نعم. نعم طيب. فإن كان لها معصب عصبها أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الأنثيين، والمعصب لها هو ابن الميت الصلب وصورتها رقم 2. وإن كان لها مماثل ابن الميت الصلب لا ابنه من الرضاع، لا ابنه من الرضاع نعم. وإن كان لها مماثل واحدة أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان وصورتها رقم 3. بنت الابن تستحق النصف بثلاثة شروط: أن لا يكون للميت فرع وارث، وأن لا يكون لها معصب، وأن لا يكون لها مماثل. فإن كان للميت ولد صلب أو ولد ابن أقرب منها فإن كان ذكرا حجب بنت الابن حرمانا، وإن كان للميت أنثى واحدة فلبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وإن كان للميت أكثر من أنثى واحدة فلا شيء لبنت الابن. لأن كملت الثلثين، الثلثين قد كملا نعم. ما لم تعصب بقريب مبارك، والقريب المبارك هو ابن الابن أخوها أو ابن عمها في درجتها أو أنزل منها. وإن كان لبنت الابن معصب عصبها أي نقلها من حالة الفرض إلى حالة التعصيب وصار للذكر مثل حظ الأنثيين. مات عن بنت وعم، البنت لها النصف، لكن لو جاء بدل العم ابن البنت ايش تاخذ؟ الذكر مثل حظ نقلها من النصف إلى الابن الذي هو درجتها إلى أخذها تاخذ الذكر مثل حظ الأنثيين نعم. والمعصب لها هو ابن ابن في درجتها سواء كان أخوها أو ابن عمها، ولا يعصبها ابن ابن أنزل منها إلا إذا لم يكن لها فرض نعم. كما في مثال رقم 6 السابق. بنتين اخذ الثلثين، بنت ابن ما كان لها شيء، لكن لما جاء ابن ابن معاها قال لا الثلث الباقي بيني وبينك للذكر مثل حظ الانثيين، صار ايه اخا مبارك، اخا مبارك مبارك نعم. ومثال عدم تعصيب ابن الابن النازل بنت الابن الاعلى صورتها رقم صورتها الباء بنت وبنت ابن وابن ابن ابن بنت وبنت ابن وابن ابن ابن أنزل منه تأخذ إيش تأخذ السدس وهو يأخذ الباقي نعم. مثال الباء زوج وبنت ابن وابن ابن ابن سواء نعم الأولى سواء دحين في مثال الباء زوج وبنت ابن وابن ابن ابن زوج نعم وبنت ابن وبنت ابن وابن وابن ابن ابن أنزل منها أنزل منها ما يعصبها نعم ما يعصبها إلا المساوي أو إذا كان تاجره هو يتقال هنا قال كده سواء نعم. ومثال عدم تعصيب ابن الابن النازل بنت الابن الاعلى وإن اذا احتاجت اليه يعصبها واذا لم تحتاج اليه لا يعصبها. مثال احتياج له مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن بنت الابن تأخذ شيء مع إذا كان ابن الابن غير موجود لا ما تأخذ ما تأخذ لأن الثلثين قد أخذتها بالدين سقطت، لكن ابن الابن كان مباركا لها وجوده ترث. وأما إذا لم يكن معها لا ترث. نعم. وإن كان لبنت الابن مماثل واحدة أو أكثر فلهما أو لهن الثلثان، والمماثل هو بنت ابن في درجتها. وصورتها رقم 8. الرابع الأخت الشقيقة تستحق النصف بأربعة شروط: ألا يكون للميت فرع وارث. أي أخت الشقيقة، أخت الميت شقيقته، وارث النصف بشرط ألا يكون له ذرية، لأن الذرية إما ينقصوها وإما يمنعونها من الإثم، إذا كان ابن يمنعها وإذا كان بنت لا تأخذ معه الباقي. نعم. وألا يكون للميت أب. الأب يطرد الأخوات. وألا يكون لها معصب، وألا يكون لها مماثل. فإن كان للميت فرع وارث من ولد صلب أو ولد ابن، فإن كان ذكرا حجبها حرمانا. ماذا عن ابن وبنت؟